أيها الأخوة، أتحب أن تبكي في الصلاة؟ أتحب أن يتجلى الله على قلبك؟ أتحب أن تشعر أن الله يحبك؟ أتحب أن تحس بالأمن؟ أتحب أن تحس بالاستقرار؟ أتحب أن تحس أن الله راض عنك؟ كل هذه المشاعر ثمنها العمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. ثمنها أن ترحم عباد الله، ثمنها أن تنصحهم ألا تغشهم، ثمنها ألا تبتز أموالهم، ثمنها ألا تلقي الرعب في قلوبهم، ثمنها أن ترحمهم، أن تقدم لهم كل مساعدة، لأنهم عباد الله. لذلك أيها الأخوة، إن أردت ميقات الله عز وجل، إن أردت خلوة مع الله، إن أردت إقبالاً على الله، إن أردت أن تستمد من الله العون والتوفيق والنصر والتأييد وأن يسعدك، إن أردت أن تقول ليس في الأرض من هو أسعد مني، إن أردت أن تشعر أنك متفوق وأن الله يحبك وأن كل من في الأرض بيد الله عز وجل وأنت مع الله، كل من في الأرض من أقوياء بيد الله وأنت مع الله، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك،